وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، حين سمعوا سورة مريم من جعفر في الحبشة، أو سمعوا سورة ياسين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول أي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. تفيض من الدم، الفيض الانصباب بعد امتلاء، وكأن العيون امتلأت بالدموع ثم فاضت انصبت جرت على خدودهم، ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، من ما عرفوا من الحق، من الأولى بالابتداء، مما عرفوا من الحق، من بالبيان لبيان ما عرفوه من الحق. وقيل بل هي للتبعيض مما عرفوا من الحق، أي عرفوا بعض الحق ففاضت أعينهم من الدم، فكيف إذا عرفوا الحق كله؟ ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق، يقولون بعدما سمعوا وفهموا واقتنعوا وآمنوا ودخلتهم الخشية والروعة وفاضت عيونهم بالدمع، قال بعد ذلك يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إقرار بالإيمان واعتراف، والإيمان إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. إذا فقد آمنوا بالله وبرسول الله وعلموا أن عيسى ابن مريم رسول الله، قالوا ربنا آمنا، آمنا أي آمنا بك وبكتابك وبرسولك. يقولون آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، توجهوا إلى الله تبارك وتعالى بالإقرار، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. واكتبنا هنا بمعنى اجعلنا، اي اجعلنا منهم، وكأن هذا الامر قد كتب واستقر، من الشاهدين لك بالوحدانية ولنبيك برسالة، او من الشاهدين بالحق، او واكتبنا مع الشاهدين اي واكتبنا مع امة محمد، اي في امة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشهدون على الامم يوم القيامة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي طلبوا أن يكونوا من عباد أمة محمد. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وما لنا لا نؤمن، سؤال استفهام، استفهام فيه الإنكار وفيه الاستبعاد، استبعاد لإيمانهم بعدما ظهرت الدواعي إليه، بعدما ظهر الحق، وكأن سائلا يسأل كيف آمنتم، فيقولون وكيف لا نؤمن وقد ظهر الحق، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، ونطمع، والطمع في الله مطلوب والرجاء في الله مطلوب، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، أي في القوم الصالحين يدخلهم، أي ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين أي في الجنة في رضوان الله عز وجل، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قال، الجزاء، الجزاء والقرار من لدن من يملك القرار. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. أثابهم الله بما قالوا، لمجرد القول؟ لا، بل القوم المنبعث من الاعتقاد. إذ القول دون اعتقاد لا فائدة وراءه، لا فائدة منه ولا يجدي، كالنطق بالشهادة ما لم يعتقدها القلب فلا تجدي ولا تنفع. فأثابهم الله بما قالوا، أي عن اعتقاد، الذي قالوه عن اعتقاد ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أثابهم بهذا الاعتقاد وبهذا القول جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين في كل زمان وفي كل مكان. الذين أحسنوا النظر فأحسنوا العمل، الذين أحسنوا الاستماع فأحسنوا الفهم والعمل، الذين أحسنوا في كل ما يأتون ويذرون، وكذلك كذلك جزاء المحسنين. وبردها تتميز الأشياء، فيقول الله عز وجل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والجحيم النار شديدة الاتقاد، جحم النار زاد من اتقادها بما يلقيه فيها من وقود. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، والتكذيب من ضمن الكفر، لكنه بيان لأولئك الذين كذبوا بالمقابلة لأولئك الذين صدقوا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، وكأنهم يملكون الجحيم. فصاحب الشيء مالكه، وصاحب الشيء المصاحب له لا ينفك عنه، وأولئك أصحاب الجحيم، وكأن الجحيم خلقت لهم وخلقوا لها، وهم مصاحبون لها وهي مصاحبة لهم على التأبيد. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أيها الأخ المسلم، العدو مهما كان الإنسان باطنا أو ذكيا أو ذا بصيرة، قد لا يتبين عدوه، لأن الله يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. والمنافقون كانوا على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عصر النبوة أشرف العصور وأفضل العصور، ومع ذلك لم يسلم عصر النبوة من النفاق والمنافقين. فكيف بعصرنا هذا؟ وكيف بغيره من العصور؟ من هنا قال الحكماء: اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال. ورغم كل ذلك ينبهنا ربنا تبارك وتعالى ويمن علينا ببيان العدو الذي يجب أن نحذره، كما قال في موضع آخر عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم. بل وحين وصفهم بصفات خادعة، حيث قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فاحذروا العدو، والعدو هو من بينه الله لنا. وعدوك عدو دينك، وعدوك وعدو دينك، وإياكم والاختلاف، وإياكم والفرقة، وعليكم بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، وادعوا الله وأنه. فقد ذهب ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم، أو قال: أنتم القائلون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم بالله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهؤلاء الذين سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبروا، هيئ لهم أن عمل النبي قليل عليه الصلاة والسلام، تقال الأعمال أعتبروها قليلة، هي قليلة لكنه رسول الله، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأين نحن منه؟ هكذا تصوروا. فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكثر الناس خشية وأكثر الناس تقوى، لكن سنته هي السنة، ومن رغب عن سنته فليس منه صلى الله عليه وسلم. وقد اجتمع قوم آخرون بدار عثمان بن مضعون رضي الله عنه، اجتمع بعض الصحابة في داره وقالوا وتعاهدوا أن يصوموا الدهر ولا يفطروا أبدا، وأن يقوموا الليل ولا يناموا أبدا، وأن لا يناموا على الفرش، وأن لا يأكلوا اللحم أو الودك الدسم، ويعتزلوا النساء، ويرفضوا الدنيا، ويلبسوا النصوح، ويسيحوا في الأرض، حتى أن بعضهم اقترح أن يجب أو أن يجبوا مذاكيرهم، واتفقوا على ذلك، أن يقطعوا العضو حتى يترهبوا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم، ونزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثلاث الآيات تبين، فانصاع الصحابة وأطاعوا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ما أحله الله كله طيب، لكن التعبير لا تحرموا طيبات ما أحل، أي ما لذ وطاب لك، ما اشتهته نفسك مما رزقك الله. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، هذا التحريم الذي يحرمه الإنسان على نفسه ابتغاء الزهد أو ابتغاء التقشف غير مطلوب ولا فضل فيه، غير مطلوب ولا فضل فيه، لقول الله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا بتحريم الحلال، أو ولا تعتدوا بتحليل الحرام، وكأن الآية شملت الطرفين، تحريم الحلال وتحليل الحرام. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، أي لا تحرموا الحلال، ولا تعتدوا بتحليل الحرام، أو ولا تعتدوا بالتجاوز في تحريم الحلال، والآية عن تحريم الحلال فقط، لكن القول الآخر أرجح، لأن تحريم الحلال كتحليل الحرام سواء بسواء. وينبه ربنا لذلك في قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. من هنا قال العلماء إن تحريم الحلال كتحليل الحرام سواء بسواء. لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يبغضهم ومن أبغضه الله أبغضه من في السماوات والأرض وكان مصيره جهنم والعياذ بالله. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. رزق الله تبارك وتعالى كله رزق، لكن الله يأمرنا أن نتحرى الحلال. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي ما تشتهيه النفس، ما تتلذذ به النفس، حلال ثم طيب، أي تشتهيه نفسك وتتلذذ به. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. كأن تحريم الحلال يخالف التقوى، كأن تحريم الحلال يخالف التقوى. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، إذ الإيمان يؤدي إلى التقوى، ولا تقوى بغير إيمان ولا إيمان بغير تقوى. من هنا يسأل السائل: هو لا يحرم للناس أو لا يحرم على الناس؟ هو يحرم على نفسه، حرم على نفسه لبس الناعم من الثياب أو أكل الطيب أو مرتفع الثمن من الطعام، جهل في الدنيا فحرم ذاك على نفسه، فما الحكم؟ قال بعض الأئمة: من حرم طيبا على نفسه فلا شيء عليه، لكنه خالف الأولى. وقال بعضهم: من حرم طيبا على نفسه وجبت عليه الكفارة ككفارة اليمين المنعقد إذا حنث فيه، إذا حنث فيه، بمعنى أنه قال: اللحم علي حرام، امتنع، وجبت في حقه الكفارة، يكفر عن هذه المقالة، يكفر عن هذه الكلمة ويعود لأكل اللحم. فما موقف الزهد وأين هو من هذا الكلام؟ انقسم العلماء في هذا إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فقالوا: من زهد في الدنيا ومنع نفسه عن لذائذ العيش والطعام والملبس والمركب وما إلى ذلك، زهدا في الدنيا إقبالا على الآخرة، منعا للنفس وسياسة لها وقهر للنفس، كقول أحدهم: وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسر، وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهم. قال: إن فعل ذلك فهو على صلاح ولا شيء عليه، هو لا يحرم شيئا ولا يدعو إلى هذا، ولكنه أخذ نفسه بالشدة وقهر نفسه حتى تنصاع إليه ويسلس له قيادها. وقال البعض الآخر أو القسم الثاني: ذاك مرفوض، فلمن خلق الله تبارك وتعالى اللحم؟ ولمن خلق الله تبارك وتعالى العسل؟ ولمن خلق الله تبارك وتعالى الفواكه؟ وطالما خلق ذلك وأحله لعباده فكيف تحرم على نفسك ما أحله الله وأباحه إليك؟ وأبحر لك. ومن أين يأكل العاملون في هذا؟ الزارعون للفواكه إن زهد الناس فيها، لمن يبيعونها؟ ولمن يبيع صاحب العسل عسله؟ ولمن أيضا إن النفس إذا منعت واجتهت فمنعت ومنعت عن الحلال المباح تمردت ولا يسهل قيادها، بل ولا تقوى على الطاعة. فإن أكلت وشبعت وأخذت مما اشتهت بالحلال قويت على الطاعة وانصاعت لصاحبها. فلا يصح مطلقا أن يمتنع الإنسان عن حلال مباح جاز له وملك أن يستمتع به دون اعتداء ودون تجاوز. وليس الزهد في عدم تملك الأشياء، بل الزهد ألا تتملكك الأشياء. وحقيقة الزهد أن تزهد في الزهد، إذ أقام سبحانه العباد فيما أراد، فما أوقفك الله فيه هو الطيب وهو الأحق وهو الحق. فإن رزقك الغنى فلا تسعى إلى الفقر، فلا تسعى إلى الفقر، لأن مراد الله هو الواجب أن ترضى به. وإن أراد بك الفقر فلا تسعى إلى تغييره، ذاك هو الزهد على الحقيقة، أن ترضى بما قسمه الله لك. وجاء القسم الثالث أو الفريق الثالث فقالوا: خير الأمور الوسط، فمن منع بالكلية على خطأ، ومن أباح بالكلية على خطأ. ولكن إذا أعطيت نفسك مرة ومنعتها مرة تمرنت على ذلك وسهلت لك وسلس قيادها، فعليك بالتوسط في الأمور. طالما ترتزق من حلال وتتمتع بالحلال وتتلذذ بالحلال فلا بأس، ولكن دون إفراط ودون تفريط. فخير الأمور الوسط. وربنا تبارك وتعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من هنا وجب على الإنسان أن يتحرى الحلال أولا، ثم يرضى بما قسمه الله له ثانيا، ثم لا يحرم على نفسه شيئا أحله الله له وأباحه الله له. أما أن يسوس نفسه فلا بأس بسياسة النفس، ولكن مع التوسط والاعتدال. رزقنا الله وإياكم القناعة ورضانا بما قسم لنا. فحين علم النبي صلى الله عليه وسلم بما تعاهد عليه بعض أصحابه من أنهم لا يأكلون الطعام الدسم، لا ينامون على الفرش، يصلون الليل ولا ينامون، يصومون النهار ولا يفطرون، يلبسون المسوح، لا يتزوجون النساء، إن علم بذلك ووعظهم وتكلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم وهو أخشى الخلق لله وأتقى الخلق لله، يصوم ويفطر ويصلي وينام ويتزوج النساء، وأفهمه أن من رغب عن سنته فليس منه. قالوا: وماذا نفعل بأيماننا تلك التي حلفوها على أن يفعلوا كذا وكذا وكذا؟ فنزل قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يرد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. رحمة كبرى ونعمة وعليه. فقد حددت الآية نوعان من الأيمان، يمين اللغو واليمين المنعقد. وخرج العلماء بعد ذلك أحكاما للأيمان على اختلاف أنواعها، مستندين في ذلك لقول الله عز وجل في هذه الآية وفي الآية الأخرى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ومستندين لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليمين من اليمن، واليمن البركة، وسمي الحلف يمينا لأنه يحفظ الحقوق. من اليمن، واليمن هو البركة، وسمي كذلك لأنه يحفظ الحقوق. وكلمة يمين تذكر وتؤنث وتجمع على أيمان وأيمن. أما اللغو فكلمة اللغو أصلا تعني ما لا طائل وراءه من قول أو فعل، وما لا نفع فيه دنيا أو أخرى، ومنها قوله عز وجل: والذين هم عن اللغو معرضون. ولغو اليمين متفق على أنها قول الرجل بالله تالله لا والله، لا يقصد بذلك يمينا ولا يقصد بذلك حلفا، لا نية ولا قصد. فقولك لأخيك بالله تجلس، والله تأكل، لا والله، وهكذا، ذلك هو يمين اللغو. وقد رفع الله تبارك وتعالى المؤاخذة، والمقصود بالمؤاخذة أي المؤاخذة الدنيوية بالكفارة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في بمعنى من أيمانكم، أي المؤاخذة في الدنيا بالكفارة. إذن فلغو اليمين لا إثم فيه ولا كفارة. هناك نوع آخر يعد من اللغو أيضا في رأي بعض العلماء، وهو أن يحلف الرجل على الشيء يعتقد أنه فيه صادق ثم يتبين له خلاف ذلك. حلف على شيء معتقد أنه صادق في يمينه ثم تبين له خلاف ذلك، اعتبره البعض من اللغو. كان يقول الرجل: لقد رأيت فلانا، فقيل له: بل ليس هو، فقال: لا والله، والله إنه هو، ثم تبين أنه أخطأ، فما الحكم؟ قال البعض: هي لغو، هي لغو، لا إثم فيها ولا كفارة. وقال البعض: بل هو يمين لغو، نعم، لا إثم فيه، ولكن تجب فيه الكفارة، تجب فيه الكفارة إذا اتضح له أنه أخطأ ولم يكن صادقا كما كان يعتقد، ذاك هو اللغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعتبر الكفارة في هذا النوع من الأيمان واجبة، واعتبر المؤاخذة أي مؤاخذة في الآخرة، بمعنى لا إثم عليه إن حلف معتقدا أنه صادق. ثم تبين له غير ذلك. هو غير آثم لكنه مطالب بالكفارة. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بما عاقدتم الأيمان ثلاث قراءات وتؤدي إلى نفس المعنى. اليمين المنعقد هو اليمين الذي انعقد القلب على فعل شيء أو عدم فعل شيء في المستقبل، فيه النية وفيه القصد، القول للرجل والله لا أفعلن كذا، أو والله لا أفعل كذا، أو إن فعلت كذا، أو لئن لم أفعل كذا في المستقبل. ذاك هو اليمين المنعقد الذي أذن الله تبارك وتعالى في كفارته إذا حلف الرجل أو حلف الحالف فيه، ذاك هو اليمين المنعقد. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، والكلام فيه حذف، فيه حذف ثقة بفهم السامع، يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إن حلفتم إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. كيف يتم الحلف وكيف يكون ومتى يباح؟ يباح حين يحلف الرجل على شيء لا يصح كقطيعة رحم، أو على عدم فعل خير، أو أن يحلف أن يفعل شرا أو سوءا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي عنه الإمام البخاري: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. إذا فمعنى ذلك أن التكفير مباح حين ترى أن في التكفير خير، وأن في الحلف خير، وأن إبراغ اليمين أو البر فيه فيه إثم أو فيه قطيعة رحم. هنا تباح الكفارة. الكفارة متى تصح ومتى تجوز؟ يتضح من الحديث: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. إذن فالكفارة تأتي بعد الحلف. لكن هناك حديث آخر فيه تقديم وتأخير أو فيه عكس الكلام: إني والله وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. من هنا اختلف العلماء، اتفقوا جميعا على أن الكفارة بعد الحلف صحيحة وجائزة. يحنس أولا ثم يكسل عن يمينه، واختلفوا في الكفارة قبل الحلف فأجازها البعض بالحديث ومنعها البعض. كيف يكفر عن شيء لم يفعله؟ هو لم يحنس بعد، فكيف يكفر؟ فلابد من الحلف أولا ثم الكفارة. وجاء فريق ثالث فقال: تصح الكفارة قبل الحلف في الإطعام والكسوة والعتق، ولا تصح في الصيام قبل الحلف أبدا، لأن الصيام من أفعال البدن، وأفعال البدن لا تقدم على وقتها أبدا. كصوم رمضان وكصلاة الفرائض وما إلى ذلك. تلك أقوالهم في الكفارة أهي قبل أم هي بعد؟ أما الكفارة فقد حددها الله تبارك وتعالى بثلاثة أمور للمكفر فيها الخيار، فإطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قدم الإطعام على الكسوة مراعاة لحال العرب في ذاك الوقت. من هنا كان التخيير للمكفر في الأمور الثلاثة مما دفع بعض العلماء أن يقول يراعى الحال أو تراعى المصلحة، فإن كان الجوع غالبا فالإطعام، وإن كان العري غالبا فالكسوة، وهكذا. أما الإطعام فشرط بعضهم التمليك لما يطعم، بمعنى أن تملك المسكين الطعام الواجب، وشرط البعض الآخر 10 كما قال ربنا، فإطعام 10 مساكين، وعليه لا يصح إطعام فرد واحد، لا بد من إطعام 10 كما جاء النص. وقال بعضهم بل يصح إطعام الواحد إذا تعددت الأيام، بمعنى أنك تطعمه 10 أيام أو تطعم 2 5 أيام. أما نوع الطعام فقد حدده الله تبارك وتعالى بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، والوسط خير شيء، وقيل الوسط هو بين طرفين، أي متوسط ما يطعم به الأهل، أهليكم الزوجة والولد جمع أهل، أهاليكم أو أهليكم جمع أهل. وتحديد الطعام مد أو مد وثلث وما إلى ذلك يبين ويوضح بكلمة غذاء وعشاء، غداء وعشاء، أن تغديه وتعشيه، أي أكلتان في اليوم، ذاك هو الإطعام، مما تطعم به أهلك. فإن كنت ممن يأكل اللحم فالإطعام من اللحم، وإن كنت ممن يأكل البر فالإطعام من البر، وهكذا من طعام الأهل، من طعام بيتك، ذاك هو الشرط. هناك شرط آخر، لا يصح إطعام غني، كما لا يصح إطعام ذوي الرحم الذين تجب عليك نفقتهم، كالأولاد كالأب كالأم، ذوي الرحم الذين يجب عليك الإنفاق عليهم لا يصح الإطعام، لابد من إطعام المساكين. هل يشترط أن يكون المسكين مسلما أو حرا؟ إذ العبد يطعمه سيده، شرطها بعض العلماء أن يكون المسكين مسلما حرا، وقال بعض العلماء لا يشترط في المسكين الإسلام، بل يجوز إطعام الكافر إن كان مسكينا ففي كل كبد رطبة صدقة، كما يجوز إطعام الحاج. أو كسوتهم، الكساء أيضا اختلفوا فيه على 3 أقوال. قالوا ثوب يستر العورة فقط الواجب سترها، وقال آخرون بل ستر البدن كاملا، ستر البدن كاملا، قميص ورداء، قميص وسروال وما إلى ذلك. وقال البعض الآخر ما تعارف عليه الناس في زمن الكفار، ما هو الكساء في زماننا الآن، ما تعارف عليه الناس أنه كسوة، كسوة وكسوة، لغتان بمعنى واحد بالضم، كقدوة وقدوة وأسوة وإسم. الكسوة أو الكسوة ساتر للعظم أو ساتر لجميع الجسم أو ما تعارف عليه الناس في الزمان والمكان الذي يحدث فيه الكفارة. والكفارة اسم للفعلة التي تمحو الخطيئة، تسترها، لأن الكفر، لأن الكفر التغطية، الكفر التغطية، فالتكفير تغطية والتغطية ستر، والستر والستر كالمح أو كسوة أو تحرير رقبة. رقبة مطلقة، فهل يصح عتق الرقبة الكافرة غير المسلمة؟ شرط بعضهم أن تكون الرقبة مسلمة، وعبر عن الكل بالجزء، عتق رقبة، والرقبة جزء من الجسد، والمقصود العتق الكامل، العتق الكامل لمملوك لا شرك فيه، لا شرك فيه لأحد، العتق الكامل. عبر بالجزء عن الكل لأن الرقبة موضع الغل، حيث يوضع القيد ويوضع الغل في الحيوانات وغيرها. فشرطه أن تكون الرقبة مسلمة قياسا على الرقبة في القتل الخطأ وتحرير رقبة مؤمنة. وقالوا يحمل المطلق على المقيد، فكل رقبة جاءت في القرآن بغير تقييد الإيمان تحمل على المقيد فيشترط فيها الإيمان. وقال البعض الآخر لا تقييد إلا بنص، وطالما أطلقت فيصح عتق الرقبة مسلمة كانت أو غير مسلمة. فمن لم يجد، أي لم يجد الأشياء الثلاث، الإطعام أو الكسوة، عدم الوجد، إما عدم القدرة أو عدم الوجود. فالإطعام من لم يجد، من هذا؟ قالوا من لا يملك نصابا تخرج عليه الزكاة. وقالوا بل من ملك قوت يومه، قوت يومه وجب عليه الإطعام ولا يصح له الصيام مطلقا. فالصيام يصح لمن لا يجد الإطعام ولا يجد الكسوة ولا يجد العتق. أما من وجد الإطعام فالصيام غير مقبول، فالصيام غير مقبول. وقالوا إن من وجد الإطعام هو من ملك قوت يومه ولم يخشى الفقر أو لم يخشى أن يجوع في الغد. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. الأيام الثلاثة أهي متتابعة أم يجوز فيها التفريق؟ قالوا بل هي متتابعات، وقد قرأت هكذا ولكنها قراءة شاذة. فصيام ثلاثة أيام متتابعة أو متتابعة، لكنهم قاسوا الصيام هنا على الصيام في كفارة الظهار، فصيام شهرين متتابعين كما قاسوا الرقبة هنا على الرقبة في القتل الخطأ. كذلك قالوا يحمل المطلق على المقيد فيشترط في الصيام التتابع، ثلاثة أيام متتابعة. وقال بعضهم الذين لم يشترطوا الإيمان في الرقبة المطلق لا يقيد إلا بنص، فيجوز التفريق في الأيام الثلاثة، فصيام ثلاثة أيام. ذلك، أي ذلك البيان وذلك التبيين، كفارة أيمانكم إذا حلفتم. بيّن الله تبارك وتعالى الكفارة محو الخطيئة، سترها كذلك. واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. قالوا الحفظ كيف يكون؟ قالوا الحفظ بألا تحلف أصلا، أن تظن باليمين، لقول الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين، فلا تجعل الله عرضة ليمينك. ذاك هو الحفظ، لا تحلف إلا إذا اضطررت لذلك كالشهادة أمام القاضي مثلا، لكن ما الذي يضطرك للحلف؟ إن صدقك صاحبك فبها، وإن لم يصدق فهو ليس أهلا لأن تحلف له طالما لا يثق فيك، فكيف تحلف بالله على صدقك؟ هو أهون من أن يحلف بالله له. وقالوا حفظ اليمين بالبر، واحفظوا أيمانكم أي بروا بأيمانكم التي حلفتم، ما لم يكن في البر بها إثم أو قطيعة أو ضرر. ولا تأخذ الرخصة سهلة، تحلف وتكثر وتحلف وتكثر، يجب أن تبر باليمين ما لم يكن في البر إثم أو ضرر. وقالوا واحفظوا أيمانكم بالكفارة إذا اضطررتم إليه. وعليه فحفظ اليمين بثلاثة أمور: الأمر الأول عدم الحلف أصلا، الأمر الثاني البر أن تنفذ ما حلفت عليه، الأمر الثالث أن تكفر عن اليمين إذا رأيت غيرها خيرا منه. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، أي كذلك التبيين الذي حدث عن اليمين وكفارة اليمين يبين الله لكم أعلام شعائره وأعلام عباداته وآياته المختلفة، يبينها لكم لعلكم تشكرون نعمه ولعلكم تشكرون الترخيص واللطف والرحمة. لأن الله تبارك وتعالى حين يجيز لك أن تحنث في يمين باسمه الأعظم بجلاله عز وجل بذاته وصفاته، أن يرخص لك في ذلك أن تقول والله لن أفعل وتحلف بالذات العلية، ثم يأذن لك ببعض الطعام أو بالصيام أن تحنث في اليمين، تلك رحمة كبرى ونعمة عظمى تستحق الحمد والشكر. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. هناك أمور مترتبة على هذا، وهي الحلف وبأي شيء نحلف، نية الحالف كيف تكون، الكذب في الحلف عمدا وهو اليمين الغموس، أمور مترتبة يجب العلم بها. اليمين الغموس ما هو؟ قيل هو ما يغمس صاحبه في النار، وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما يروي عنه الإمام البخاري: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. فقلت: وما اليمين الغموس؟ قال صلى الله عليه وسلم: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها، أي في اليمين، هو فيها كاذب. كما يروي الإمام مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، أي بالحلف، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، وكأنه خد وكأنه كفر. كبائر كالشرك، كالشرك بالله والعياذ بالله. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال قائل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، أي شيئا تافها لا قيمة له، وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال: وإن كان قضيبا من أراك، القضيب من أراك السواك، أتعرفون السواك؟ السواك الذي يتسوق به المرء وينظف به أسنانه، هذا هو القضيب من أراك. أراك شجر، الأراك شجر، شجر الأراك يؤخذ منه السواك. إن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك، ذاك هو اليمين الغموس. عادنا الله وإياكم. وقال العلماء خطورة اليمين وعظم العقوبة، لأن الحالف جمع أمورا في يمينه. أولا الكذب، وإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، والمؤمن لا يكذب. ثانيا أكل مال بغير حق. ثالثا الاستهانة بعظمة الله وجلاله، استهان باليمين. رابعا عظم ما حقره الله وهي الدنيا، ابتعى إليها بيمينه، وحقر ما عظمه الله ألا وهو اليمين. من أجل ذلك استحق جهنم وبئس المصير. فما العمل إن حدث؟ قال العلماء اليمين الغموس لا كفارة لها، صاحبها آثم مصيره جهنم ولا كفارة له، وإنما عليه التوبة النصوح والإصلاح، أي أن يكذب نفسه. فإن كان في المحكمة أمام القاضي وجب أن يذهب ويكذب نفسه حتى يعود الحق إلى أصحابه، وإن كان لأناس فلا بد أن يذهب إليهم ويعترف بكذبه، وإن كانت شهادة وجب أن يرجع عن شهادته أيا كان ما يشهد عليه أو ما شهد عليه. فيشترط الإصلاح والتوبة حتى يرتفع عنه الإثم، ولا كفارة فيه. وقال بعض العلماء وعلى رأسهم الإمام الشافعي بل تجب عليه الكفارة، فاليمين منعقد لأنه محلوف به، مقصود فيه النية، مرتبط بالخبر إلى آخر التعليل. وعليه قال يكفر عن اليمين الغموس والإثم قائم، والإثم قائم، فإن لم يكفر تضاعف الإثم بعدم الكفارة وبالإثم في الكذب باليمين أصلا. إذن فقد شرط مع التوبة والإصلاح والعودة أن يكفر أيضا، كما شرط الله تبارك وتعالى على الذين أخفوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وغيروا في كتاب الله. أصلحوا، تابوا وأصلحوا وبينوا، وبينوا. من هنا وجب على الحالف كذبا متعمدا التوبة والإصلاح والكفارة في رأي بعض العلماء، ذاك هو اليمين الغموس. إذن فالأيمان أنواع، اللغو لا يقصد اليمين، اللغو أن يحلف على الشيء يحسب أو يعتقد أنه فيه صادق ثم يتبين له خلاف ذلك. اليمين المنعقد أن يفعل في المستقبل، ألا يفعل في المستقبل، اليمين الغموس. وفي اليمين المنعقد لابد من بيان كيفية الحلف حتى لا يخطئ بعض الناس. إذا حلف أن يفعل فهو حالف في التو واللحظة حتى يفعل، كأن قال والله لآكلن هذا الرغيف، حلف في يمينه حتى يأكل. فمن حلف أن يفعل فهو في حلف حتى يفعل، ومن حلف ألا يفعل فهو في بل حتى يفعل. فإن قال والله لا أدخلن هذا الدار ما حيث، هو في بل طالما لم يدخل. أما إن حلف على الفعل فهو حالف حتى يفعل، أي آثم حتى يتم الفعل، فإن فعل فقد برأ بيمينه. هناك أيضا أمر يجب توضيحه له، الحلف على الفعل من باب الأمر، الحلف على عدم الفعل من باب النهي. أما باب الأمر فلا يتم البر إلا بالإتيان به جميعا، وأما من باب النهي فهو مجرد إتيان شيء أو جزء فقد حنف. حنف كيف؟ قال والله لا آكلن هذا الرغيف. البر أن يأكل الرغيف كله، فإن أكل بعضه وترك البعض فهو حنف. فالحنف على فعل الشيء لابد من الإتيان بالشيء كاملا لا بجزء منه. إن حلف ألا يفعل أقل الفعل فيه الحنف، كأن قال والله لا أدخلن هذه الدار، فأدخل رجلا واحدا حنف بذلك. فيقول إنك لم تدخل مجرد قدم واحدة، لا، تم الحنف بدخول جزء من بدنه ولو كف اليد فقط. فقد لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بركب فيه عمر بن الخطاب، فسمع عمر يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا لآبائكم. وقال صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قوله لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. من هنا قال العلماء الحلف بأي شيء؟ الحلف بالله عز وجل، بالذات العلية، باسم الجلالة الله، والله بالله الله، وكذلك الحلف بأسمائه الحسنى القوي الجبار القهار الرحمن الرحيم، وكذلك بصفاته، ذاك هو الحلف. وفي هذا الكلام تفصيل، تفصيل أيضا حين تكلموا عن الحلف بالمصحف، الحلف بالنبي، الحلف بأفعال الله، قالوا الحلف بالذات العلية ذاك هو اليمين المنعقد والله بالله تالله، وكذلك بأسمائه. أما الحلف بأفعاله ففيها الخلاف، كذلك الأفعال الحلف بغير القديم بمعنى والسماء وخلق الله ورزق الله، أهو يمين؟ يمين في رأي، غير يمين في رأي. يترتب على ذلك إن كان يمينا وجبت فيه الكفارة أو وجب البر به إن كان في البر خير. قالوا الحلف بالمصحف وكتاب الله والقرآن والمصحف، رأي قاله الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إن الحلف بالمصحف يمين منعقد، الكفارة فيه بعدد آيات المصحف، فكل آية يمين، بسم الله الرحمن الرحيم يمين، الحمد لله رب العالمين يمين، وهكذا. فمن حلف بالمصحف ثم حلف في يمينه أو أراد التكفير فعليه أن يكفر ده عدد آيات المصحف 6000 ويزيد. وقال بعضهم بل هو يمين واحد فيه كفارة واحدة، فهو كلام الله تبارك وتعالى القديم، وكله كلمة من حيث ذات التوحيد. وقالوا كل كلمة كلام لا حد له ولا حصر من حيث سعة العلم الأزلي. من هنا كان سلف. وقال بعضهم ليس بيمين. أما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فأنكره البعض ومنعه البعض وأجازه البعض، وقالوا الحلف بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يمين منعقدة، لأن الحالف حلف بما لا يتم الإيمان إلا به. هل يتم الإيمان بغير الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ إذا فمن حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد حلف بما لا يتم الإيمان إلا به. وعلى رأس الموجزين لذلك الإمام أحمد بن حنبل، لكن اعترض عليه العلماء الآخرون وقالوا يرده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. لكن في كل الأحوال لا يصح الحلف بغير الله ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع شرف ذاته وعظم ذاته، ولا يتم الإيمان إلا بالإيمان به. لكن لا يصح الحلف به صلى الله عليه وسلم، فإن حدث فهو يمين منعقد تجب فيه الكفارة. إذا حلف الرجل بغير الله قالوا عليه التوبة، وعليه فورا أن ينطق بشهادة التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. من هنا قال من حلف بغير الله، بأبيه بأمه ببيت الله بعلم الله، من حلف بغير الله وجب عليه أن يتوب في التو واللحظة، وأن ينطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله. لأن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله ماذا يفعل وقد حلف بالله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحلف بألفاظ تعورف عليها مثل وأيم الله، وأيم الله أهو يمين؟ وحق الله أهو يمين؟ وعلم الله أهو يمين؟ قال هو يمين لا شك، يمين، لأنك حلفت بما هو من صفات الله عز وجل أو من أسمائه أو من أفعاله أو مما ينبغي له، فهو كالحلف بالذات. وساقوا على ذلك دليلا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب يمين، وفي رواية لا ومصرف القلوب يمين. وأيم الله قالها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أسامة بن زيد وأبيه، وأيم الله أن كان لخليقا للإمارة. إذا فقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وأيم الله وبقوله لا ومقلب القلوب، إذا فهي أيمان. وقال بعض الناس وعلم الله ليست يمين لأنه قد يقصد وعلم الله واسع، وحق الله ليس بيمين لأنه قد يقصد وحق الله واجب، تلك حيل. وقال البعض إن قصد بها اليمين فهي يمين، وإن لم يقصد بها اليمين فليست بيمين. إذا قال الرجل أقسم أن هذا الأمر قد حدث ولم يقل بالله، أو قال أشهد على أن هذا الأمر حدث ولم يقل بالله، أهو يمين؟ قالوا يمين. أقسم بأي شيء يقسم بالله، إذا حلفتم فاحلفوا بالله. إذا فإن قال أقسم بأي شيء بالله لا شك في هذا. وقال بعضهم إن قصد أقسم بالله فهي يمين، وإن لم يقصد فهي ليست بيمين، لكن الأرجح أنها يمين يحنث إذا لم يبر بها. أقسم وأشهد. قالوا أيضا النية. اليمين المنعقد هو ما قصده القلب وصدقت أو تم العزم عليه، كانت النية متوفرة والنية محلها القلب. فجاء الرجل فحلف والله كذا، والله ليس كذا. النية هنا نية من؟ قال بعض الناس نية القاضي الذي يأمره بالحلف، نية القاضي وليست نية الحالف، لأن بعض الناس يقول والله لم أفعل كذا ثم يقول في سره الأنف. هل صح هذا؟ لا لا صح، يمين غموس، يمين غموس. فلذا قالوا النية ليست نية الحالف، نية القاضي. وقال بعضهم بل نية المظلوم أبدا يحلف وهو مظلوم، لكن الأرجح والأصح نية المستحدث، من طلب اليمين قاضيا كان صديقا كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على نية المستحلف، وقال في رواية أخرى يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، وفي رواية على ما يصدقك به صاحبك. إذن فالنية في اليمين نية المستحلف أو نية المحلوف له وليس نية الحالف، ذاك في شأن أيضا النية. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ لا نحلف، نحفظ أيماننا كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية وفي قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هناك أيضا مخرج، مخرج سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الاستثناء، وهو الاستثناء. الاستثناء هو قول العبد إن شاء الله، لأنك قدمت المشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فالأمر متوقف ومتعلق بمشيئة القادر سبحانه وتعالى. من هنا إذا قال الرجل والله لأزورنك غدا إن شاء الله فلم يحدث يكفر أبدا، لأن الله لم يشأ، لأن الله لم يشأ، لكنه تعمد عدم الزيارة. نعم لم يحدث، لأنه مهما تعمد فالله خلقكم وما تعملون، فالله خلقكم وما تعملون، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. ولذا ثق في هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك من غير حلف. من حلف فاستثنى فإن شاء مضى، أي أمضى، فإن شاء مضى وإن شاء ترك من غير حلف. رحمة المؤمنين رؤوف رحيم، يعلمنا ويبين لنا ويفهمنا ويقودنا إلى طريق السلامة صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المشيئة وهذا الاستثناء يكون في الأيمان التي تحلف بالله، الأيمان الصحيح وليس في غيرها، وإن كان أجاز البعض الاستثناء في أيمان الطلاق، كأن يكون الرجل يقول عليه الطلاق إن شاء الله إن فعلت كذا. بعض الناس، لكن الناس قالوا الاستثناء مبين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى، والحلف لا يكون إلا بالله عز وجل، وعليه شرف أن يكون الاستثناء في أيمان منعقدة، وهي الأيمان على فعل شيء في المستقبل أو على عدم فعل شيء في المستقبل. أما أن تحلف في المحكمة والله إن شاء الله لم يعطيها النفقة، أنت كاذب، في هذا يرمي الغموس. لا تقديم ولا استثناء إلا في المستقبل. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فبعض الناس الذين يتكلمون بما لا يعلمون يقول إذا سألت ما اسمك؟ يقول اسمي محمد إن شاء الله. إن شاء الله كيف قسمناك محمد فعلا؟ أو ذهبت بالأمس إلى كذا إن شاء الله. لا يقال كلمة إن شاء الله فيما مضى فقد شاء، أما تقدير المشيئة ففي المستقبل فقط. هل تزوجت؟ الحمد لله. لكن لا تقول إن شاء الله. إن شاء الله تزوجت أم لم تتزوج؟ إن شاء الله يعني ماذا يعني هذا الكلام؟ فتقدير المشيئة فيما يستقبل وليس فيما مضى. وأظنكم تسمعون ذلك كثيرا من بعض الشباب. المهم أن الاستثناء لكي يصح به شروط. الشرط الأول أن يكون فيما يستقبل. الشرط الثاني ألا يتعمد المستثنى الكذب والخديعة، هو لا يريد أن يأتيك ومع ذلك يقدم الاستثناء. إنما الاستثناء من أجل الحفاظ على اليمين، فأنا أنوي فعلا أن آتيك غدا وها أنت تلح علي وتطلب مني القسم، فأقسمت مقدمة للمشيئة لأني لا أدري ما يكون في غد، قد أموت قد أمنح قد وقد. إذن فالمشيئة تصح في الأمور المستقبلة. أن يكون مقدم المشيئة الحالف مستثنيا بالمشيئة قاصدا البر لا قاصدا الحمد. الأمر الثالث أن تكون المشيئة باللمض متصلة باليمين منطوقة. لا أقول والله لا آتينك غدا إن شاء الله لسر إن شاء الله أو أحبك بها شفتاي دون أن تسمع، لا صح. يشترط أن تكون المشيئة أو أن يكون الاستثناء ملفوظا باللفظ منطوقا بالنطق مسموعا من المحلوف له متصلا باليمين متصلا باليمين. قال بعض الناس لا يشترط الاتصال، حلفت منذ 10 أيام ثم تبين لك أنك لا يمكن أن تبر باليمين فتقول إن شاء الله، وهذا لا يصح مطلقا. بدليل حين حلف أيوب على ضرب امرأته، حين حلف أيوب على ضرب امرأته وأراد الله تبارك وتعالى له أن يبر بيمينه، لم يقل له يا أيوب قل إن شاء الله، وإنما قال وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. إذا فلا بد للمشيئة أو لا بد للاستثناء أن يكون ملفوظا منطوقا مسموعا متصلا باليمين. تلك بعض الأحكام وليس في المجال المتسع للمزيد.